افرض انه تراجعت، شو صار؟ لا شيء. اذا ليش تهتم انت بلا شيء؟ انا بدي اشوف يعني ليش انت رجعت عن قولك. اما اقول لك انا ما تراجعت. سبحان ربي. على فرض. لكن على فرض اني تراجعت. شو صابني؟ مين بذكرني منكم وجزاه الله خير انه انا تراجعت عن كثير من الامور؟ بنك الاسلامي اول ما صار كان يفتينا الشيخ، بعدين لما قعد مع المدير تبعه غير فكرته تماما. تراجعت، شو صار؟ تراجعت يعني للتعامل معه ولا ضده؟ ضده. غير من مساله معلش شو؟ ضده. شو صابني يا استاذ علي؟ اسحب رصيدك، اسحب. بحب يعرف الشيخ علي ليش عملت شو يا زلمه. انا علي رصيدي الاسلامي يعني ضده. هذا هو الآن. يعني أنت ترى أنه يجب على المسلمين في كل مكان أن يلبوا نداء الجهاد في. شو رأيك رأي الألباني هذا الشاب؟ هل اللي صار له سنتين أو ثلاثة يفتي به بوجوبه؟ هل في آخر انتهاء المعركة هناك على غير ما يرضي المسلمين طلعت فتوى المجمع العلمي العالمي في مكة بما يوافق رأي الألباني؟ هاي موجود في المجلة. ايش في المجلة؟ ايش بيقول الألباني؟ انه يجب الجهاد؟ نعم قالها قالها. لا ما لا بتعرف يعني الحكي. هل يوجد حديث يا جماعة ما عم يخلونا؟ ما عم يخلوه يفش كله، خلوه يفش كله. أنا متأكد إجاك الأخ أخو لأبو بدر حتاحت اللي هو الآن موجود في باكستان مع المجاهدين، يعني حسب ما وردتني من أنباء. فقال لك إنه جهاد ومش عارف إيش وإلى آخره، وأنت تقول له يا أستاذ مش جهاد. هذا الحكي متى؟ هذا الحكي من خمس سنين. مظبوط. ليه؟ لانه هذا الكلام ما كانت واضحه. الشيخ نفسه حكى ما قلنا هذيك الساعه حكينا قبل قليل. ما كان هنا. كان في اللحم. كان في اللحم. صحيح صحيح. كان مشغول. وقلنا لك لكون شباب لا فيها فائده كبيره والله اللي سجلت. شرف تسمعها. وبدليل انك ايش؟ قلنا لك وين كنت فاتو؟ كنت ايش عم تحضر؟ قلنا لك لكون شبعت اكلت. كان يحرك الغداء. انتوا تشتغلوا بغذاء الروح والقلب ولا مشتغل بغذاء الجسد، ايش يسوي؟ الجزاء. نعم اقول لك جزاك الله خير. يا سيدي جزاك الله خير، يعني انت في بدايه الامر كنت فعلا تفتي؟ لا زي ما انا فاهم. لا انا كنت متوقف. متوقف. كان متوقف. إيه صح. كنت انت اللي تجادله او تبين له تقول له انت متوقف. تعتقد انه جهاد؟ انا لحد الان مش معتقد انه جهاد. هيك تقول له. انا كنت متوقف. لا أقول بأنه فرض عين ولا أنه صح. فرض كفاية صح. لأنه مش واضح المعالم وأني فنحكيناها تمام. أحسن ومسجل سمو يا ريحه يا شيخ عليك جزاك الله. لا أنا يعني هذه الجملة الخلاصة بهمني أسمع الخلاصة. هاي الخلاصة فرض عين الآن صار فرض عين مش لا من ثلاث سنين. كيف بدنا نخليها كاملة يعني الآن إحنا لاحقنا طرطوشة يتم الموضوع؟ والله أرجو أنه ما تلحق ولا نص طرطوشة. الله يجزيك الخير بلكي توصل. بس ما أدري أنا شو استطاعتك بقى أنت. استطاعتي والله شاب بقدر وحارب وحارب من واد لواحد. بس بتوظير يلا عليك بيه. بعدين قناص يا شيخنا. قناص. جيب لنا رز قناص. جيب لنا رز الروس. مش قناص. هذا القناص صياد أما مو حربجي هو. شو بدرينا إذا سمع له يعني انفجار قنبلة ولا الأدوار. محمد طاهر بتقبل شهادته؟ شلون بالرماية شيخك بالطيور؟ لكن سقط سؤالك سلفا حينما سألت الولد وتركت الوالد. وين الوالد؟ أنا بدور عليه مش شايفه. بتطول بالك عليه شوي هلا بيجي. يعني الآن واجب محشان إذا بعض الإخوان تكلموا بالمناسبة أنا كنت كل من يستطيع الجهاد فعليه أن يلحق فرض عين أن يلحق بهم وبالمجاهدين. كان الدكتور عبد الله عزام إذا سمحت لي حامل فتوى منك كأنها مكتوبة باليدك بيدك خطك. ويجي مرة عندي على المسجد وبقول للناس فتوى الألباني في جواز جمع الأموال مش عارف إيش وجوب برفعها. بعدين قلت له مسكت الدكتور عبد الله يعني إذا صحيح شو فيها؟ معليش معليش بس معليش. الشيخ عاصم معليش بس انا انا قلت في عليه شيء لا ما قلت شيء لا عم يقول ما عليه انا عم لك انا بس بدي اقول لك ايش الفكره اللي في ذهني عن هذا الموضوع ايه مشيت الدكتور عبد الله عزام قلت له هلا الشيخ ناصر الالباني لهالدرجه فتوته صارت عندكم مهمه بترفعوها والاشهار من جمع اذا كان الفتوى وافقت راي أيوه. ولا الهوى عندكم بصير الالباني العالم الاول والمحدث الاول واذا الفتوى ما عجبتكم قال ايه كيف يا شيخ حرام عليك هذا الكلام اللي تحكيه انت تهمه لاخوك المسلم قلت له تهمه لاخوي المسلم هذا انا شيء مطلع عليه وبعرفه يعني تهمه لاخوي المسلم هو اخوي المسلم موريني الامرين بدي احسن الظن فيه لمتى بضل احسن الظن فيه نزيد الاخوان نزيدهم حبه بلدان موز اشي شغله عامله نزيدهم نزيدهم هاي قدامهم من شاء اكل هل انت فعلا استاذ كتبت له فتوى زي هيك وشي زي هيك انا ما اذكر اني كتبت فتوى في الشريط هي مش مكتوبه طبعت في مجله اما مش بحط الشيخ في شريط وطبعوها على مجله في مجله وين كان يورجيهم شيء بايده حامل مجله انا شو هالشيء المكتوب ما عرفت شو مجله التوحيد ومجله الجامعه السلفيه نشرها نعم. هذه الفتوى اللي سالكم عنها استاذنا الاخ عاصم سجلت على الشريط واخذها معاه على افغانستان لما راح باكستان سياف وهؤلاء وكذا شروها على نطاق كبير يعني اي نعم ما يكون إلا منكم. نعم. الآن في أساليب حديثة استعملوها في لفت أنظار الناس إلى قضية معينة مثل الإبرار عن الطعام وكذلك العصيان المدني والامتناع عن العمل والوقوف ساعي الحلال وما شابه من الأمور المستهدفة. فمنها ما يقبل المنطق الذوق العام يعني بمعنى أنه العصيان المدني أو إظهار الأمر حتى تبدو المظلمة إلى العالم منها ما هو منتشر ومنها ما يمج للذوق السليم يعني بشكل عام. فما حكم الشرع في مثل هذه التصرفات؟ أنا لا أعتقد بشرعية شيء من هذه التصرفات كلها وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول وهو الأهم أن هذه الطرق هي من طرق الأمم التي ليس لها سبيل ممهد لها بوحي السماء فيما لو أخذت به وصلت إلى الغاية المنشودة والتي ينشدونها بهذه الوسائل المحدثة. قال المسلمون ليسوا كأولئك فعندنا الشرع الذي ما ترك شيئا إلا ولو أخذنا به ساعدنا في الدنيا قبل الآخرة. والسبب الثاني أن هذه الوسائل بالإضافة إلى كونها من عادة الكفار فهي لا تفيد ولن تفيد المسلمين أبدا أبدا لو ظلوا طيلة حياتهم وهم يتمسكون بها ولا يعملون بالأخذ بالوسائل الشرعية المنصوص عليها في شريعتهم التي يؤمنون بها. هذا جوابي عن ذاك السؤال. نتوسع قليلا في الإضراب عن الطعام. تفضل. يعني هذا في هلاك الحقيقة إلى البدن اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان. فالآن يعني الإضراب عن الطعام بالذات لأي سبب كان. هل لا تعتقد إنه يعني في تهلكة؟ الإضراب عن الطعام بلا شك هو نوعان. فنوع يعتبر